Vediamo se si chiama il suo lavoro. Allora, ciò fa nel cruce e anche di sé, di sé. Dopo anche lì, l'altro suo gruppo, le torni a le torni a del mio mi fa scritto, ho un cuffio, ho un divinati, e le parla di tuo fama lì in cruce di sé. ولا تطفل احد منهم بذنب اضافه عن ذلك تستحل لان مجرد الذنب لا يكون شو من حظيره الاسلام او من حظيره الايمان وهو يقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يعني اصل الايمان مجهول شاهد ذلك الرجل الذي كان يؤتي كثيرا بشرب الخمر ولكنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فانه يحب الله دل ذلك على أن أصل الإيمان لا يخرج من العبد بارتكاب الذنب، إنما يخرج منه كمال الإيمان، إما كمال الإيمان الواجب أو المستحب. لكن أصل الإيمان لا يخرج من الإيه؟ لا يخرج من العبد بترك عمل من أعمال الجوارح أو فعل ذنب أو معصية. لكن هناك أعمال أسأل لو أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، عمل قول اللسان طبعا لو ترك هذا القول وابى ان يقره بكامل التوحيد خلق من الاسلام لكن العمل الذي المتعلق بالدم فهو يبقى على حكم انه كبير من الكفايه العمل المتعلق بشرك العمل المتعلق بشرك لا يحكم على الشخص نفسه ان هو مشرك اللي هو المسلم الذي فعل فعل الشرك لا يحكم عليه بكفر ولا بشرك الا بعد اقامه الحجه والسلام الا ان يكون نعم يعني يكون عنده مثلا عدم قبول وعناد وكبر وإباء واستكبار وبخول وتكذيب هذه أمور وأقر على نفسه أنه كافر هذه أمور واضحة جدا مجرد العمل لا يخرجه من أصل الإيمان ما يستحيل هذا الخروج إلا أن يكون حديث روي في أن من فعل ذلك فقد كفر من حلف بغير الله فقد كفر قال جعلتني والله أو جعلتني لله ندا كل ما شاء الله في المشيئة وغير ذلك من الأمور أو الأفعال التي أطلق عليها الكفر لا ترجعوا بعد كفارا يرجو بعضكم رقابة بعد فسمى هذا الفعل كفر وليس هو الكفر المخرج من المله دل ذلك على أن القول في الحكم في قوله وما لم يحكم بما أنزل الله عليكم كافرون ينصرف أيضا على ذلك أو قد يكون مخرجا من المله وقد يكون غير مخرج من الدين من المله فالمستحيل المعتقد هذا كان من المله لكن الذي يحكم الهوى او يحكم الظلم او شيء من هذا الامور فهذا لا يكون من الدين من المله والمفسرون جميعا على ذلك حتى مساله التشريع يعني حتى لو تظاهرت مساله التشريع تجد هي عمل لا ينسب هذا العمل الى الدين او الى الله عز وجل. الله اكبر. ان كل من يقول بكفره ويعلق ذلك على الاعتقاد. حتى الامام محمد بن هشام عامر المغربي في الفتاوى في رساله تحكيم القوانين. يعني والشيخ حمد بن عبد الوهاب يعلق ذلك على الاعتقاد، والشيخ سيد تيميه يعلق ذلك ايضا على الاعتقاد. وهذا واضح في تفسير قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا في هذه الآية حين يستدلون بها في زرق التقليد المذهبي، الآية التي تتلو حرامه وبناه، يقولون يترك الرجل لنظيره لمجرد تعلقه به بغير دليل ولا صراحة. يعني واحد بيتابع واحد لمجرد ما يحبه وتعلق به بلا دليل ولا صراحة، ويترك غيره وغيره عنده الدليل والبرهان. ده بيعتبر من الشرك الأصغر. ده بيعتبر من ايه؟ من الشرك الأصغر، هو متعلق بالتعلق. يعني ان اتباعه في فعل الذنب والمتابعه لمجرد انه يتعلق به ويستمع للدليل والبرهان. وشيخ الاسلام فسر هذا تحت قوله باب قوله تعس، قوله النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد النار، تعس عبد الدرع، تعس عبد القذيفه. هذا النوع من العبوديه مش كفر مخرج من المله، وانما هو من باب الشرك الايه؟ الاصغر، زي اعتماد الملك على الجنود واعتماد الرجل على ماله، اعتماد الرجل على ماله في ان هو ماله سيدفع فيه الملمات والذهبات والمصاري، والجنود سيدفعون عنه الاعداء. فتجد ان تفكيره كله منصرف الى الاسباب ومتعلق بها. فهذا من باب الشرك الايه؟ الاصغر. دي مساله. Yeah. القصر كذا عند المصايب اللي جت فيه. لكن العالم اللي بينافس اهل العلم ويرد على اهل السنه والجماعه ده اللي يترد عليه. ولذلك هم ايه؟ ما يردوش على الامراء ولا يرد على الاشاعره. لان هم اللي بيدفعوا السلاطين الى المعتقدات بعيده، يرد على المعتزله، لان هم اللي بيدفعوا السلاطين الى المعتقدات. وزي ما بقول لك المشكله مش في المشكله مش في القمه، المشكله في العلم. المسيح الدجال بتلاقي علامات ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وعندما يراه الدجال يزور كما يزور منه في الماء. وعن المسيح الدجال قال وهو اكذب الكاذبين، يعني اكذب مدعي في دعوته على وجه الارض اللي هو من؟ المسيح الدجال. وعذاب القبر حق، عذاب القبر فتنة القبر. حق قل خلافا لمن؟ حق ثابت يعني، كان حق يعني ثابت، خلافا لمن؟ للمعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. حسن رضي الله عنه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه يعني كروز وقع في البحر. فقام الناس اللي في قلب المركب هم قفزوا في البحر يدوروا على ايه؟ على الكروز. كلهم مع بعض قفزوا يدوروا على الكروز وطلعوا الكروز. دي روايه قويه في التاريخ يعني. فالمهم لما راحوا بلاد الكفار قالوا لهم احنا بس يعني ايه احنا مش هنحارب بس عاوزين نسالكم انتوا كلكم قفزتوا في البحر قفزه واحده ورجعتوا طلعتوا مع بعض انتوا ممكن تعملوا ايه في الميه؟ قالوا احنا بدل ما ندور على الكروز اللي وقع من الايه؟ من صاحبنا دي. قالوا لا الكروز بتاعهم وقع في الميه كله نزل يدور عليه امال لو واحد منهم مات يعملوا ايه؟ شو قوة المسلمين دلوقتي بيقول لك ايه ده امراض شتمت في بلاد الايه؟ في بلاد الرومان وبعدين ايام المعتصم قالت واه معتصمات ده نداء استغاثه ولا نداء نكبه؟ ها؟ توقع وحسره ولا بتقول له الحقني؟ تتوقع فين انت؟ وهي في بلاد ايه؟ فهي بتسأل عن ولاية امير المؤمنين في بلاد ايه؟ الروم. ينفع هي في بلاد المسلمين تتعالى؟ ينفع؟ لا. ده هي في بلاد الروم بتسأل عن ولاية امير الامير بتاعها. صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش عارف هو كل ما نتكلم في حاجة انت في حاجة تشكيك لك. الواقع دلوقتي اصبح زاخر بالاحداث ان انت لو شرحت اي حاجه لازم تلاقيها قدام عينيك. قال الحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض ترد عليه امته. امته يقصد مين امته؟ اللي هو مين؟ اهل السنه. يبقى الامه يطلق لفظ متكرر عليه اهل السنه يطلق على امه الدعوه ويطلق على امه الايه؟ الاجابه. امه الاجابه ما ذكور ابتداء من موجود والياس مش عارف فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ بناصيته الكاذبة وبقلبه الذي سعى فيها إلى الباطل، ثم يجمع ويلقى في النار، يقذى في النار قذفا، مش يمشي لا، يعرف ويقذى قذفا. شوف لما جيب كده كوره فبكتبوا فيها هم الغرور مجنون ابليس ايه اجمعوا. فيمر الناس عليه والجنه من وراء ذلك، يعني بعد ذلك اللي ايه الجنه، بعد ذلك بقى في جسم بين جهنم وبين الجنه، في جسم اخر يقف عليه المؤمنون ويخلص الله عز وجل ويشفي الصدور. كل واحد بقى زعلان من اخوه، والله ما سمع عدل هيقف في المكان ده، والله العظيم يا رب ما تجمعش منه منه كده في الكلام هيقف ويعبد الله عز وجل عليه كذلك الذهب والفضه في مقابل ان يعفو عن ايه؟ عن اخيه. يبقى اذا مش حد يخش الجنه ويكون في صدره شيء ايه؟ من اخيه ابدا، نزعنا من صدور من غير اخوان على اخوان، اخوان في القرار يعني المحبه والصدق، مش الاخوان اللي هم اللي تحت المصيبه ولا بيشتر على صور يا رب يزعلهم يا رب مستحيل البلد ما والله العظيم الله يرحم يا ربنا يا رب يحفظ البلاد دي والله. الرسول قال لا ترجعوا بعد الكفار بينهم وبعدكم بكار بعض. نسأل الله السلامة، شوف كل ما يجيب حاجة فيها فتنة يقول نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والجواز. قال ومن استقام على الصراط السوي في الدنيا اجتاز الصراط في الآخرة. يبقى اللي بيجتاز الصراط الأخرة مين؟ من استقام عليه عليه في الدنيا على الصراط المستقيم اللي هو الهدى يعني. والميزان حق، هو ميزان واحد ولا موازين؟ ها؟ الميزان آلة توزن به، يوزن به الشيء. آلة توزن به ايه؟ توزن به الأشياء. وزن شيء بشيء تعبر عن وزن شيء بشيء. طبعا ينكره المعتزلة ويقولون المراد بالميزان هو العدل، ولكنه ميزان حقيقي وليس ميزانا واحدا، وانما يجمع ياتي بصيغه الجمع او بصيغه الافراد، ومشيه بصيغه الجمع ترفع عنه المجاز الذي ازداد اليه المعتزله. لان ما ينفعش ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيء. الموازين، الموازين هنا جاء بصيغه الايه؟ الجمع. ضبط الجمع ده على معنى العدل ازاي؟ ينفع ينفع يا نرجع ابدا اكيد. يبقى هو ميزان حقيقي لهم كفتان ولهم لسان ينطق ويثقل ويخف. طب انا اسال سؤال، اللي بيتقل في ايه واللي بيخف في ايه؟ لا يعني حسب ممكن يكون في بعض اقوال اهل العلم في المساله دي. فما ثقلت موازينه فولاتهم مفلحون، وما خفت موازينه فولات الذين خسروا انفسهم بجانب ايه؟ قلبهم. طبعا الانسان يوزن به الاعمال او يوزن به الصحاف او يوزن به الرجل. انه اثقل في الميزان على عبد الله بن مسعود من جبل ايه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، يعني من الاعمال، والاعمال تتحول الى اعمار، كل كلام مختصر يعني. خلاص؟ ويؤتى بصاحب البطاقه وتوضع البطاقه في ايه؟ كيف والاعمال الاخرى كيف اخرى فتطيش جوارها جميع اسم الله. اذا الوزن على ثلاث اشكال. المقول فمن ثقلت موازين ومن خفض موازين، ثقلت تطلع لفوق ولا تنزل لتحت؟ فنضع الموازين ثقلت نعم انا بكلم الثقل ايه نوع الثقل؟ يعني تثقل ازاي؟ المعروف عندنا بالنسبه للميزان لو تقول ينزل تحت. ففي بعض العلماء قالوا الثقل ان هو يرتفع الاعلى، الحسنات فازت السيئات اتحطت. لكن اهل الكفر والعياذ بالله ليس عندهم حسنات توضع في مقابل ايه؟ سيئة، هي السيئات تتحط في الميزان وما فيش فيه اي حسنات موجودة قدامك، اطلق عليهم حسنات ده كل كفر والعياذ بالله. طب بعض الناس يقول لك ما في بعض الكفار عملوا اعمال صالحة في العالم يعني، صح ولا لا؟ يجازى عليها فين؟ في الدنيا. وبمقدار ذلك تتحدد دواءه في الاخرة، لان هناك العادي الكفر وهناك الايه؟ إنه بل هو قرآن يستنسخ منه اعمال العباد. مين اللي يستنسخ؟ الملائكة. يبقى الملائكة كل عام كما ورد عند اقوال بعض المفسرين يصعدون الى السماء ويكتبون اعمال العباد في السنة الآتية. السنة الايه؟ القادمة. ثم ينزلون. معنى الكتاب منسوخ من ايه؟ من اللوح المحفوظ. وهم معنى الكتاب فوق يعني ثالث. يكتبون اعمال العباد ويضاهون ما يكتبونه من اعمال العباد. معنى يسخون فيجدون ان الاثنين شيئا واحدا متطابقا لا ينفصل عن العقل ولا عن ذلك. قال تعالى: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس في اثبات المحفوظ: الستم عربا؟ ان النسخه لا تكون الا بالاصل. النسخه دي ما تكونش الا منين؟ انتوا مش عرب؟ يبقى ليه كنا نستنسخ؟ يبقى ليه الانضاف لنا للايه؟ للايه؟ للملائكة. والاصل في الخلق هو الفعل. ربنا اضاف فعل الملائكة الى ايه؟ الى نفسه. زي مثلا ان احنا نقص عليك احسن القصص، ده كتاب في القران. بما اوحينا اليك هذا القران. طب اللي كان بيقص القصص مين؟ جبريل. يبقى ربنا نزل مباشره الى جبريل وحقيقه القصص من الله عز وجل. وهذا مثل قوله: انا كنا نستنسخ. والذي ينسخ الاعمال هم الايه؟ الملائكه مباشره. والفعل مضاف في القصد الى من؟ الى الله عز وجل. ودي بقى من ضمائر العظمه بقى والجلال، واللي له ملك واللي له ملائكه، يعني ملائكه تقوم بامره وتفعل ما يشاء وما يريد. فهذه هي صيغه الكلام. نعم. لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. مقادير النظام القومي والقضاء هو الحكم الفصل. والقلم حق لقوله: اول ما خلق الله القلم. وليس فقال له اكتب. ولما خلق القلم طيب. القلم خلق اولا ام العرش؟ لا، القلم بعد العرش. ولذلك لما خلق القلم، لان القلم كتب مقادير الخلائق اللي هي المتعلقه بالموجودات الايه؟ الحاليه اللي هي السماوات. يعني قال قدر الله مقادير السماوات والارض قبل ان يخلق. وذلك ابن القيم يقول لك ايه؟ ان القلم لما امر الله بالكتابه كان العرش ذهب. كان العرش كان ايه؟ كان موجود، كان موجود قائم. والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء واحصاه في الذكر. إن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. معنى أحصي تبارك ربنا وتعالى، معنى أحصي ما يحصي يعني إيه؟ الجمع والعد. طب مشتق منين؟ ها؟ من عد الحصر. فربنا خاطب العرب بما إيه؟ بما يعرفوه. كان يجي عد حد يجمع إيه؟ الحصر ويعد على الحصر. فعلم الإحصاء جاي من عد الإيه؟ من عد الحصر اللي موجود عند الإيه؟ العرب. فربنا سبحانه وتعالى بين حقيقة الجمع يوم يجمعهم الله جميعا ثم ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يبقى الإحصاء اللي هو الجمع، يبقى الإحصاء اللي هو مثقال الذرة. تخيل بقى منا ولي وكلنا وكبرنا وصغيرنا واللي فات واللي جاي بعيد حاسب على مثقال الذرة. نسأل الله السلامة. فتبارك ربنا وتعالى. تبارك يعني تعالى. والبركة من النمو والزيادة. والبركة متعلقة بالنسبة للأفعال الاختيارية بأن رحمة الله واسعة. ورحمة وخلق الله لا ينتهي. وآثار صفات الله سبحانه وتعالى لا تقف عند حد معلوم. هي واسعة. عطاؤه واسع وخيره باطن. وهذا معنى البركة. ونقول بارك له وبارك فيه وبارك عليه من المبارك. بارك فيه وبارك له وبارك عليه ومتعدد. لكن تبارك ليس متعدد. تبارك متعدد بالذات. ما تقولش تبارك له. خد بالك؟ وتبارك فيه وتبارك عليه. لأن الفعل ده صفة متعلقة بالذات. زي الرحمن والرحيم. الرحمن صفة متعلقة بالذات والرحيم متعلقة بمن تصل مسؤوليه بعض. فتبارك مبارك تبارك صفه متعلقه بالذات وذكر غير متعديه، وباركه متعلقه بالمن بالفعل وذكر غير متعديه. نقول بارك على الحرف الفرد يعني يتعدى بذاته، قول بارك فيه وبارك له وبارك عليه، قال وباركنا عليه في العالمين وباركنا عليه وعلى اسحاق في الارض التي باركنا فيها. بارك نسال الله وبارك في جمعنا وفي اعمالنا وفي نياتنا وفي اولادنا وذرياتنا ونسائنا يا رب العالمين. والشفاعه يوم القيامه حق، الشفاعه التوسط بالكلام المحبوب. عندما تستشفع عنه من شفاعه لدفع مضره او لجلب ايه؟ او لجلب منفعه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة يوم القيامة، شفاعة المقصود بها اللي هو بيتكلم عنها يوم القيامة. يوم القيامة لا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن من الله عز وجل. لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا شرط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل وأن يرضى بالقول عن قول وأن يمنع المشروع له، لأن المشروع له لو كان كافرا فلا تقبل له إيه؟ تقبل في شفاعة. قال تعالى: فما نفع شفاعة الشافعين. وأنكر الشفاعة المعتزلة وقالوا: من مات على الخوارج، وقالوا: من مات على معصية فهو كافر، طبعا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة كافر في النار، لا تدفع فيه شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله. الشفاعة العظمى اللي هي الكبرى، الشفاعة لهداية الإنسان، ثم الشفاعة لأهل الكبائر، ثم الشفاعة في إخراج الناس من النار، ثم الشفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب، ثم الشفاعة في رفع الناس في الجنة وفي فتح أبواب الجنة، وفي الشفاعة أيضا، ومن الشفاعة أيضا شفاعة أصحاب الأعراف، ومن الشفاعة أيضا الثابتة الشفاعة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الله عنه العذاب، لكنه يخرج من النار تخفيف العذاب فقط. ثم قال: ويخرج القوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. يعني من قال لا إله إلا الله وليس له يعني عمل من بعد ما خرج مثقال الذرة ومثقال الحبة ومثقال الخردلة تبقى رحمة أرحم الراحمين، يأخذ قبضا ويخرج وبأمره يخرج سبحانه وتعالى. وقوم يخلدون في النار أبدا هم أهل الشرك وأهل الكفر. قال: إلى شفاعة فيه والتكذيب والعبود بالله عز وجل. ويصبح الموت، يؤتى بالموت بعد انقضاء دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت. الموت ده يعني معنى وهو مخلوق وجودي، خلي بالك الموت بالنسبة لأهل السنة والجماعة، إن ربنا قال إيه؟ تبارك الذي بيده الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. كلمة خلق الموت يدل على إن الموت مش مخلوق عادي، بيقول مخلوق عادي المعتزلة وغيره. نعم. ينكرون ذلك، يعني هم أصلا ينكرون إن هو مخلوق وجودي. لكن أهل السنة يقولون إن هو إيه؟ ينكرون ذلك، أهل السنة يقولون إن هو مخلوق وجودي. الدليل قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك تدمير الكون، تدمير الأرض، يقول لك عاملة قوة تدميرية ومش عارف الكلام ده، الكلام ده لا يعني لا يصلح في مقام الربوبية بشيء، لأن الذي يحيي الأرض ويبقيها ويحيي الخلائق ويميته هو الله عز وجل فقط، لأنه قال: بيده الملك وبيده الأمر وهو على كل شيء قدير. ويصبح الموت ينادى، يصبح يؤتى بالموت، الموت على هيئة كبش. يبقى ربنا ممكن يحول الأعراض إلى أعيان والأعيان إلى أعراض وهو على كل شيء قدير. يوم القيامة بين الجنة والنار ويصبح نعم يكون في فضل في زياده من الجنه بعد كده بالنسبه للعبد، مش حسب كده بالنسبه للزنا العبديه، لكن انا بتكلم بالنسبه للبناء هي اعدت للمتقين يبقى معقوله خلاص. طيب هجيب لك من القران، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، هذا يدل على انها خلقت ويزداد بناؤها، يبقى هي اعدت والبناء بتاعها ايه؟ في زياده دائما ابدا يعدها الله عز وجل للمتقين. والنار ايه؟ ها؟ ها؟ شو ايه؟ خلاص الصحيح ان الله يخلق خلقا ليه؟ يعقل بجانب الفضل وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومساقين الجبال قطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرض السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قاع البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وأوضع كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى وعدد الحصى والرمل والتراب ومساقين الجبال وقطر الأمطار ودون حجب من نار ونور وظلمة بين الله عز وجل وبين الخلائق. وما هو أعلم بها فإن احتجت، يعني هو أعلم بتلك الحجب، لكن كلمة ظلمة دي ناس الطالبة والحجب لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل، الظلمة ليست طالبة الحجاب أبدا. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هو ليس فوق العرش بل هو معنى، ويستدل بآيات المعية في رد آيات العلوم، يبقى ده بيحتاج المتشابه على إيه؟ على الفرق، يبقى ده دليل على فساد الاحتجاج، ده هو الحال. لأنه من الواجب عليه أن يجمع بين الآيتين، الآيات المثبتة للعلوم والآيات المثبتة للإيه؟ للمعية. قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المفسرون على قولين فيه، القول الأول أقرب إليه بملائكتنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يبقى الملائكة تعلم ما يوسوس الإنسان ليه؟ أو ما يوسوس به الإنسان في نفسه. فهذا العلم المضاف إلى الملائكة هو في الحقيقة معلوم عند من؟ إلى الله. يبقى ده الأمر العظم في الإدارة. تعلم هذا الدليل، هذا هو الدليل. وإذا كان شيء يسلم جميع فرد على دليل كل ذلك. واضح؟ إذا كان شيء يسلم فرد على دليل كل ذلك. لأن لا تفسير وقال إيه؟ وهو بالآية فيها تفسير من العلم. تفسير الأول. ونحن أقرب إليه يعني بملائكته. خلاص؟ وقوله ونحن أقرب إليه منكم أي أيضا بملائكته. في نبأ قرب بقى اللي هو إيه؟ يبدو ربنا في غبية إيه؟ عار. ويقول ماذا يقول هؤلاء؟ ده بنو بمعنى الإيه؟ مش بمعنى المعين. قرب بمعنى القرب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين القرب والمعية، لأن القرب اللي هو قرب الله عز وجل اللي هو القرب المضاف إلى الله الحقيقية لا يكون لأهل الباطل أبدا، مش منقسم، مش قرب عام وقرب خاص. لكن المعية في معية عامة ومعية إيه؟ خاصة. واضح يا مسلم؟ القرب خاص فقط. القرب معنى القريب. فإني قريب. قرب في قرب إيجابي. قريب قريب مش قرب، قرب يعني؟ لا قرب قرب. برافو برافو. أيوه خلاص. يبقى المعية فيها عام خاص. ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم معية إيه؟ عام. طيب. إنني معكم أسمعه؟ معية خاصة. طب القرب؟ القرب خاص فقط. لكن في بعض الناس بيفسروا القرب هنا غير ابن تيميه بانه معنى معين، وده تفسير صحيح. لكن اكثر المفسرين على ان تفسير القرب هنا معنى القرب الايه؟ الملائكه. يبقى القرب يبقى قرب الله عز وجل او قرب الملائكه او قرب الاجابه. طب قرب الاجابه موجود في سوره البقره في ايه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال فإني قريب أجيب. يبقى قرب هنا قرب إيه؟ إجابة. واضح إن القرب فصلنا في الطريق. وقال ومعكم أينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثة وما إلى قوله وقيل وهو معهم أينما كانوا ونحو ذلك من شأن القرآن. المعية هنا المذكورة إنما يعني بذلك العلم. يبقى إذا قد تفسر الصفة ببعض لازمها للتقارب. ولا يعني ذلك انكار الصفه. يعني تفسير المعيه بالعلم بيقولوا ده تفسير بلازم. عند السلف اضطر الى ذلك يعني عشان يبين ينفي الحلول. احنا بنقول ان المعيه لا توجب حلولا ولا مخالطه. خلاص؟ لا توجب حلولا ولا مخالطه. فتفسيرها ببعض لازمها صحيح. تفسيرها ببعض لازمها ايه؟ صحيح. لكن لا يجوز على الاطلاق ان تفسر الصفه بلازمها. يعني مثلا ايه؟ لازم الاستواء على العرش ايه؟ الهيمنه. ما ينفعش اقول الاستواء هو الهيمنه. لا يعلم كيفيتها العالم الا من الى الله. لكن لما يكمل التفسير من السلف اتفقوا على ان المعيه المراد بها هنا الايه؟ العلم. واضح؟ طبعا انت لما تطلع المساله ستين فوت واحد ولا ابن الشافعي انما يعني بذلك العلم. وهو تبارك وتعالى على العرش يعلم ذلك وهو بائن من خلقه يعني منفصل عنه. كلمه بائن دين اول كان يعني هي مستخدمه هنا كلمه بائن مستخدمه عند مين؟ عند علم السلف. لكن ما ورد ايه؟ بائن يعني منفصل. ودي بقى الكلمه في مساله الحد ما فيش مساله الحد لا يخلو من علم مكان بمعنى ايه يعني لا يخلو من علم مكان يعني علمه محيط بكل مكان وليس معناه ان الصفات الالهيه بتحل التمكن واضح يبقى لا الصفات ولا الذات تحل التمكن وانما المعنى الاحاطه والشمول خلاص لو انه مش فاهم ليس له معنى في حرف على ليس له معنى في لغة العرب إلى العلوم، لكن إذا استوت إلى فقد رد به العلوم وقد رد به غيره، يعني ثم استوت إلى السماء قد رد به القصد. ولكن الإمام الطبراني الإمام الطبري يقول إيه؟ يختار العلوم، يعني استوى إلى زي استوى على زي استوى على، لكن لا مش إشكال. المهم لو استوى حرف طبعا استوى دي معنى كثيرة في اللغة، لكن الاستواء كان نقص به اللي هو إيه؟ اللي هو العلوم، اللي هو العلوم. واستوى على العرش بعد أن خلق العرش وخلق السماوات، والخلق يثبت الهيمنة، ولا يجوز يثبت خلق دي على مثلا إيه؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فما ينفعش يجي يقول ثم استوى ثم هيمن، الهيمنة موجودة في الإيه؟ في الخلق، لأنه كون المخلوق ليه يعني هو مؤمن عليه، يعني تحت سلطانه تحت قدرته، فما يحتاجش إن هو يفسر ثم استوى، يبقى في مغايرة في معنى زائد يعني ثم على. ولا يجوز أن يسمي الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأنه لا يكون إلا لمناجز سلب ثم أردت أن تسترد ما سلب مرة أخرى، وهذا وصف للبشر وليس وصفا لله، يعني واحد الذي استوى يعني استولى ده بيوصف مين؟ المخلوق. وزي قال ألا لمثلك ومن أنت سابقه، يعني استوى بمعنى استولى لمثلك أنت أيها البشر الضعيف، ومن أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمل، زي ما واحد بيجهز نفسه ويقف شهور عشان يروح يثبت ويستولى على البوابة ويستولى على الأراضي ويستولى على العدو ويستولى على كذا ويسترد ما سلب منه، لكن ربنا ما سلبش منه العرش عشان يسترد. فكلمة الاستيلاء لا يجوز إطلاقها على الله، هم اللي سووا ربنا الخلائق، هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة. لكن أهل السنة قال ليس كمثل شيء، فصل اللفظ بمعناه اللغوي ونسبوا حقيقة المعنى إلى من؟ إلى الله، وقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى سميع يعني مدرك للأصوات، لا يشك يعني لا يختلط عليه شيء بشيء ولا يضطر، بصير يعني مدرك للفرضيات، عليم يعني يحوي العلوم كلها ولا يغيب عنه مثقال ذرة، لا يدري، جواد يعني كثير العطاء وكثير المجد والفضل، لا يبقى يعطي قبل ان يسأل، يعطي قبل ان يجود قبل ان يسأل، حليم حليم يعني اعلى مرحله ومقام ودرجه من الصبور. وذكر ذلك السكر في الاسماء التصبيحيه اكثر، الصبور عند الشيخ الاسلامي ابن القيم ذكر الاسماء المشتقه من الفعل اصبر، لا احد اصبر على اثر سمعه من الله، فاخذ من افعل التنطيق اسم صبور، وقال تجاهل الناس واعرضوا عن هذا الاسم، وحري بان لا يطلق هذا الاسم يساوي لفظ الايه؟ الاتيان والنزول والايه؟ والمجيء. ويسمع ويبصر وينظر ويقبض، الله يقبض ويبصر واليه يرجعون، ويضحك يضحك ربنا من رجلين، او يضحك ويكونوا في عباده، ويفرح ان الله اشد فرحا، ويحب ان الله يحب اذا عمل في المعامله، والله يحب الفساد، يحب الذين يقف في سبيله صفا، ويحب ويكره، ولكن كره الله بعاف بعافا فتقبضهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ويغضب ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعفو ويمنع، وينزل كل ليله الى السماء الدنيا، ينزل ربنا الى السماء الدنيا في تلك الليله كيف؟ نزولا يليق بجلاله دون ان يخرج من العرش، ولا يقتضي نزوله ان يحل في السماوات، فهو على كل شيء قدير. والذي ينكر النزول يقول لك ربنا لا ينزل، يلزمه ان يثبت العلو، لان الشيء لا ينزل الا من اعلى. قال ابن عبد البر هذا من حجة اهل السنه او حجة الجماعه عن المعجزه. يا جماعه ربنا بينزل لا ما بينزلش، يبقى مع ذلك هو مين؟ السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، وفي كل تجري في البحر بما ينفع الناس وما ينفع معنى وهذا حركة من المسألة. طيب والسماوات والأرض يوم القيامة في كفة وقبضته في كفه وقبضته. قال إن الله يضع السماوات على الإصبع والأرض على الإصبع والشجر على الإصبع والجبال على الإصبع ثم يرزقنا أزلا. يضع السماوات في كفة في كفه الأيمن والأرض في كفه إيه؟ الأخرى أو في يد اليمنى والأرض في إيه؟ في اليد الأخرى. ويضع قدم جهنم في ذلك الزاوية الحديث السابق. ويخرج قوما من النار بيده يقبض قبضا بكفه سبحانه وتعالى. وانظر اهل الجنه الى وجهه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره يزورونه فيكرمهم يزورونه. في روايه البخاري في ذلك يعني يذهبون يزورون الله عز وجل سبحانه وتعالى ويكرم الله عز وجل بلذه النظر الى وجهه الكريم ويتجلى لهم يعني يكشف الحجاب ويقول رضيتكم يا قوم ما لنا ومرضى يا ربنا وقد يبقى وجوهنا وعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. قال اقول عليكم والله فلا اصدق عليكم ابدا. ويعرض عليه العباد يوم الفصل فيتولى حسابه بنفسه لا يلي ذلك غيره عز ربنا جل وعلا. الحساب الله عز وجل سريع الحساب لا يكون في احد من الخلائق لانه الذي احصى ولانه اعقل العاقلين. والقران كلام الله. اخش نفسك ايه؟ طيب